تكرر في الأحاديث ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. في أحاديث كثيرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم. لا، يعني أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فما السر وراء ذلك؟ أقول لأن الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر هو عنوان جميع أركان الإيمان، هو عنوان جميع أركان الإيمان. كيف؟ أقول لك لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يستلزم وتضمن بقية الأركان. كيف؟ أقول لك إذا أنت آمنت بالله وآمنت باليوم الآخر، فإن الكفار كانوا يكذبون باليوم الآخر. من أين جاء خبر اليوم الآخر؟ من عند الرسل. فهذا هذا الإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل ارحمكم الله، الإيمان بالرسل يستلزم أو يتضمن الإيمان بالملائكة الذين ينزلون بالكتب وبالوحي إلى الأنبياء. الإيمان بالملائكة وينزلون بالكتب يتضمن إذن الإيمان بالكتب. طيب الإيمان بالآخر، الإيمان باليوم الآخر تضمن إذن الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، خلاص، مع الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالله يستلزم أن تؤمن بأن الله هو المتصرف في الكون، فتؤمن بالقدر خيره وشره أنه من عند الله. فجاءت كل أركان الإيمان ضمن الإيمان بالله واليوم الآخر. والمعركة بين الرسل وأقوامهم كلها في قضية الإيمان باليوم الآخر، لأنه معنى الإيمان باليوم الآخر يتضمن ويستلزم هذه الأركان الستة اللي ذكرناها لكم، ومعنى ذلك أن تستعد بالعمل الصالح لليوم الآخر، والعمل الصالح وما كان خالصا لله وما كان على شرع الله. والمعركة كانت قائمة بين الرسل وأقوامهم في قضية الإخلاص والمتابعة اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن ذكر الإيمان واليوم الآخر لأنها عنوان لجميع أركان الإيمان، وعنوان لجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان مؤمنا محققا لأركان الإيمان فعليه أن يفعل كذا. مسألة: تعليق الأمر، تعليق الموضوع بالإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم أن هذا الموضوع أمر مؤكد واجب، أمر مؤكد واجب، ووجوبه بحسب حاله. إما وجوبه بحسب حاله يعني أنه من باب التكاليف، وإما وجوبه بحسب حاله يعني أنه من باب الإرشاد. يعني مثل ما نقول وجوب أخلاقي، وجوب أخلاقي أدبي، إنه هذا واجب وجوب أخلاقي أدبي. لكن جعله بهذه الصيغة من كان يؤمن فليفعل، هذه الصيغة الشرطية تدل على تأكيد هذا الأمر، أنه إما واجب تكليفا وإما واجب إرشادا، خلاص. وقد جاء في أحاديث استعمال لفظة الواجب بالمعنى الواجب الأخلاقي، وحتى في كلام الناس تقول حقك علي واجب، حقك علي واجب. هو واجب شرعا؟ لا، مو واجب شرعا، بس أخلاقا وأدبا، خلاص. طيب،